بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. الله يرضى عليك يا مولاي. ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن علمه شديد القوى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى الفؤاد ما رأى دنا فتدلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فتدلى فتدلى ثم بدا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى فتدلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى ولقد رأى ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى Thank you. وما صلي ولم يجدك يتيما ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث صراط المستقيم صراط الذين